بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله: والمسلمون لا بد لهم من إمام ليقوم بتنفيذ أحكامهم، يعني خليفة ينفذ أحكام الدين ويتبع ما جاء في القرآن والسنة النبوية التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول رحمه الله: وإقامة حدودهم، يعني السارق والزاني ومن جاء في من ارتكب معاصي يقام على فاعلها الحد. من الذي يقيم هذا؟ الخليفة، وليس كما يحصل اليوم ممن يدعي هؤلاء المتطرفون أنهم يقيمون الحدود ويقتلون ويفجرون بدعوى أنهم خليفة أو نصبوا خليفة بزعمهم منهم عليهم، فإن هذا باطل وليس هكذا يكون إمام المسلمين. قال: وسد ثغورهم، هذه الثغور التي تكون على حدود البلاد الإسلامية وفيها يكون الضعف، فيسد الثغر كي لا يدخل العدو ويفتك بالمسلمين. وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم، يعني يأخذ الصدقات الواجبة، الزكوات التي يجب على من وجبت عليه، يجمعها الخليفة ويصرفها في مصارفها، أي توزع على الذين يستحقون. قال: وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق، يعني الذين خرجوا على الخليفة هؤلاء يقهرهم ويردهم للطاعة، كذلك اللصوص السارقون ونحوهم والذين يقطعون الطريق على المسافرين. هؤلاء من الذي يتابع ضبط هؤلاء ويقهر هؤلاء؟ الخليفة ومن يوكله الخليفة. قال: وإقامة الجمع والأعياد، يدعو لصلاة الجمعة وكذلك صلاة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. ومن مهمات هذا الإمام ومن يقوم تحته أو يكون تحته: وقطع المنازعات الواقعة بين العباد، يعني يفصل بين العباد في الاختلاف والنزاع الذي يحصل بينهم. وقبول الشهادات القائمة على الحقوق، يعني ينصب القضاة ويقضي بينهم ويسمع للشهداء، أي للشهادات التي تكون بحسب الشريعة. وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء لهم، لأن التي لا ولي لها من يزوجها؟ الخليفة الحاكم أو من يقوم مقامه. وقسمة الغنائم، يعني التي تحصل من الغنائم يحصلها المسلمون يقسمها بالطريقة الشرعية. قال النسفي رحمه الله: ونحو ذلك، يعني هذا من الأمور التي يعملها الخليفة، فهذه من أعماله. ولذلك قال رحمه الله: والمسلمون لا بد لهم من إمام. وكما بينت في درس سبق، ليس كما يحصل اليوم يقول هؤلاء حزب التحرير: كل من يموت وليس في عنقه بيعة يموت ميتة جاهلية، ويفسرونها على المسلمين اليوم الذين هم عاجزون عن ذلك، فكيف يكلفهم ما لا يطيقون؟ والله قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله تعالى أعلم وأحكم.